الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال: بيعة العامة لأبي بكر. قال: ولما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر. والغد المراد به أي يوم؟ هل اليوم التالي ليوم السقيفة؟ هل اليوم التالي ليوم السقيفة؟ عند من؟ هيا بشير. نعم، إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. فهنا عرفت، فالمراد فإذا كان بعد يوم غير معلوم غير محدد. قال: وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، يعني ما صحت، أخطأت، فيه تراجع السلف عن الباطل إلى الحق، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وليس عندي فيه علم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول: يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله، إن الله قد جمعكم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس عندي أبي بكر، والصواب أبا بكر. إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ أبا. طيب، هذا الصواب، أبا بكر. قال: ثم تكلم، قال: فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. وأصل الحديث في صحيح البخاري كما أشار المعلق في كتاب الاستخلاف، حديث رقم 7219، وفي النسخ أخرى 6793. قال: ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي، حتى أريح عليه حقه، يعني حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي، حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. والمراد بالقوي الذي يرى نفسه قويا وهو يظلم الناس. قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. والمعنى: احذروا أن تتركوا الجهاد في سبيل الله أو أن تقعوا في شيء من الفواحش. قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وليس معناه لا طاعة في الطاعة، وإنما لا طاعة في المعصية، وإلا فطاعته في طاعة الله، ولو كان قد عصى الله مأمور بها بأدلة الكتاب والسنة، وإنما مراده فإذا عصيت فلا تطيعوني في المعصية، وإنما أطيعوني بالطاعة وهذا أورده البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأورد رحمه الله هذا تبعا للكلام على خبر السيرة وكذلك ترتيب وقائعها وأحداثها، وفيه كذلك اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الحق وتعاونهم بنصرة التوحيد والسنة، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان فيما يكون بعد ذلك من خبر الردة واجتماعهم مع أبي بكر في محاربة أهلها. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.